بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكان تقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن ولنجعله كان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان لا تسألوا أنا من لم تلقى فكلي واشربي وقري فكلي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا وما كانت أمك بغيا يا ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا Oh, وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي صدق الله.